بسم الله محمد وعلى آله وسلم. نقرأ عند قول العز مع السلام لقد أوضح. هذا كنا نحن عم نحكي سابقا عن المشقة، ما هي؟ إن المشقة بترخص الحكم، لكن تصال المشقة لحد إنه تعفيك من التكاليف لا. يعني المشقة مقبولة لكن تبقى المشقة ضمن العزيمة والرخصة، ما هي؟ يعني المشقة مثلا بالسفر بيفطر، أما المشقة بتقول لك لا لا لا تصوم له في شيء ده؟ لا. المشقة بيقول لك عواض ما تصلي ركعتين قصر بلا ما تصلي. مشقة بالجيش مثلا بالجهاد مثلا يقول لك معفو عن الصلاة، بصير هالمشقة؟ هذه مشقة خلبية، تمام؟ المشقة على عيني ورأسي ضمن حدود الرخصة، يعني تدخل الرخصة على الخط إذا وصل المشقة، أما بتدخل المشقة إذا كانت تعفيك بالتكاليف. ليش اسمها تكاليف؟ شو استفدنا؟ ماشي الحال؟ هذا كان موضوع الدرس الماضي. إذن أول مشكلة حكيناها هي المشقة تجلب التيسير، هذا التيسير يبقى ضمن النصوص، مو أنه المشقة بتقول لك خالص غسل إيديك من التكاليف وأنت معفو من الإسلام، فيه شيء؟ سقبت ريحك صح، بس ضمن الحدود. طيب ماشي. هلا كمان يا هل ترى العرف بيوصلك العرف لحتى يخلصك؟ شلون حكينا على المشقة؟ رح نحكي على العرف. العرف والعادة شيء واحد، لكن الفرق بينهما العرف عامة الناس، العادة عبارة عن فقط فئة من الناس، عرف التجار، عرف الحدادين، عرف النجارين، عرف الطيانين. مثلا طيان يا ترى الزوايا هدول مساحتها الزاوية بدك طينها متر السقف كله؟ لا، هذا عرفك. بنقول لك هاي مترة بعشر ليرات، هاي مترة بخمس ليرات، هالزوايا هي مو أصعب من هذيك، هذا عرف. أنا بدي أركب حديد، أنا بدي أشتري عنك شباك حديد، نقل الحديدات نقل الشبيك عليك ولا علي؟ هذا اسمه عرف، هذا اسمه شيخ الكار. شو اسمه؟ إمتى بتدخل شيخ الكار؟ شيخ الكار يعني رئيس النقابة، ماهي؟ شيخ الكار مين؟ رئيس النقابة. هي هي. إذا كان ما في نص، نحن ما في نص بالمرة، منجيب هالعادة بنحكمها. العادة محكمة، واحد مرة بزعمود العادة محكمة، العادة محكمة، يتحاكم إلى العادة على حسب ما جرت بين هالفئة: حدادين، نجارين، طيانين، الدهان. الدهان أخي على مين الفرشاية؟ عليه كل علي؟ والله ابن احنا سأل النقابة مين؟ تمام. هذا اسمه العادة محكمة. العادة هي عرف ضيق، عرف النجار، عرف الحدادين، عرف الطياني، عرف الطنبرجية. أما العرف عام. مثلا بقول شو الفرق بين العادة والعرف؟ مثلا نحن الآن بدنا نأخذ فروع المحلات، هذا عرف كل الناس، بيكون عرف عام. أما العادة خاصة. هي العادة اسمها يتحاكم إليها عند فقد الشرع. تصال العادة لحد العرف، أن تقفز العادة فوق الشرع. والله الآن العادة كل ما حد يساوي عرس الآن لازم حط جنبه مرة يمسك بيدها، تمسك بيده يدبكه سوا، هي عرف. هي ما بقولها العرف، هذا العرف على عيني وراسي، بس ما يصال لحتى الخروج عن ربقة التكاليف، مرفوضة صارت، تمام؟ هذا موضوع. لكن قبل ما نبلش بالدرس، العرف ثلاث أقسام. خلينا نحن نقول عرف أو عادة نفس الشيء. طبعا فرقنا بين العرف والعادة. العادة محكمة. هل العادة تصال فينا لحد أنه تخرجك عن الشريعة كليا؟ خذ حريتك أخي، والله تعرفوا بأمريكا أنه يرسوا سوا، فوت المرة ورجعوا على الحمام عشان ما في مشكلة عندهم، هذا العرف مقبول؟ هذا العرف لا. أشوف أن العرف مقبول. العرف اللي بدنا ندرسه الآن ثلاث أقسام. عرف جاء به الشرع، ها بيقول له شرع أوكي، هذا بيوافق له. وعرف ما بيخالف الشرع، وعرب يخالف الشرع. صار معنا العرف ثلاثة أقسام. هلا رح نقرأ العرف. قبل ما نقرأ العرف نحكي كلام الشيخ العزم عبد السلام بكتاب قواعد الأحكام، بنقول لك في مشقة صعبة، لكن هذه المشقة صعبة إذا واحد قاضي حكم على ابنه أو على أبوه بالقتل لأنه قاتل وبده ينفذ فيه، بده شنو؟ بده ينو. والله صعبة هي، ما هي الصعبة، صحيح صعبة. بنقول له والله مشقة لازم تخلق بلا ما تقول لا، هذه لا تؤثر. المشقة فعلا مشقة صعبة لا تؤثر. الوضوء بالشتوية بعز البرد بدك تكسر الجليد مشان تتوضا. تفضل تفضل احمد. أعرف أعرف ان الله من وجه. بدك تكسر الجليد مشان تتوضا، والله مشقة، لكن هاي المشقة بتعفيك بشرتك يا اخي بلا هالصلاة برد الدنيا هيك بصير هيك. لا، هذه المشقة صحيح مشقة لكنها لا تؤثر على على التكليف، يبقى التكليف ولو فيه مشقة. الوضوء بالشتوية، الاغتسال، الحكم الواحد على أبوه إذا كان قاضي وقاتل بده يقتله، تنفيذ حكم الإعدام فيه، هي صحيح مشقة، لكن هذه المشقة لا يعفو عنها الشرع ولو فيها مشقة. تمام؟ أما المشقة اللي حكيناها مبارح، هذيك المشقة بتخفف التكليف من العزيمة لإيش؟ للرخصة. الآن إذن موضوع بحثنا اليوم شغلتين. شغلة العز بن عبد السلام رح يفرجينا العز بن عبد السلام إنه في مشقة فعلا صعبة بس لا تؤثر على التكليف، بدك طبع التكليف ولا في مشقة. الموضوع الثاني إن العرف، هل العرف بحيث يستطيع العرف أن يقفز فوق الشرع ويجي العرف يقول له حط الشرب جيبته مثل هذا، مثل ايش؟ بده واحد اطمن خشب اصطاد ما ياكل، بده دين على كيفه. اذا قال له الدين الغاني حرام سكوت، قال له الرأس نسوان رجال سكوت ما لك علاقة، الدين قال له في ريبة ريبة حرام سكوت ما لك علاقة، هيك دي هيك لا. ليش العرف هو اقوى من الشرع؟ اذا عندنا الاعراف ثلاثة، رح نحكي على الاعراف الثلاثة، عرف ايده الشرع وعرف لا أيده ولا منعه وعرف منعه. كم واحد هادوا لي؟ قبل ما نقرأ الأعراف الثلاثة لح نشوف أن العرف اللي هو العادة محكمة، العادة محكمة يعني العرف يتحاكم إليها عند فقد الشرع. يعني القاضي لما بيحكم بين اثنين اختلفوا بين اثنين، بيجيب القاضي شيخ الكار، شيخ الكار هو رئيس النقابة، يقول انتم شو عنكم انتم؟ انت بدك تركبنا خشب، طيب النقل على مين؟ النشر على مين؟ البراغي على مين؟ عليه كل عليه. حينها يتدخل العرف ويحدد العرف هذا الحكم، فالقاضي يحكم على ضوء العادة محكمة. ماشي؟ قبل ما نبلش العرف رح نشوف انه في انواع من المشقة لا تؤثر على التكليف. هو كلام عزم عبد السلام. قلنا اياه في قبل سيدي كم سطر بس ما قرأناه. طيب. ولقد اوضح العز، اوضح الان. إذا الآن نحن كنا عم نحكي سابقا عن المشقة التي تنزل الحكم من العزيمة إلى الرخصة، هذه كيف تدخل المشقة؟ هذه المشقة تجلب التيسير. الآن المشقة التي لا قيمة لها، رانيا. ولقد أوضح العز بن عبد السلام هذا في كتابه قواعد الأحكام، حيث قال: المشاق ضربان، أحدهما مشقة لا تنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات. هاي فيه يعني بيحسن الواحد ما يتوض، ما في مجال يعني ملازمة، يعني المشقة ملازمة للعبادة ما تنفك عنها، بدك تطبقها ولو في مشقة. مثال إنه الآن مثال على ذلك، كنا بمكة بعز الشد الصيف، نطلع بالفندق، إذا الواحد ما معه شمسية أو ما تدرب بالظل بدوب راسه. في أيام تجي بمكة يا لطيف شوب، بنقول لك أخي تروق الصلاة كالدنيا شو؟ بتقول لك إيه؟ بتقول لك مثلا أجل الصلاة ما على شيء، حتى الإبراد جيب لك مظلة، جيب لك كذا مشي فيها. أما أنه تترك هذه المشقة في الصيف، هل تؤدي إلى ترك العبادة؟ وهذا الوضوء بعز الشتوية برد جليد، بنقول لك تترك؟ هي مشقة ما بتنفق على الفعل، لا بد أن نفعلها ولو مشقة. رامي. وكما شقة إقامة الصلاة في الحر والبرد. الحر مثل المشفة أبعث أبو البراء مرت عليها شيء، هي مرينا عليها، كنا نطلع من الفندق عند الظهر يا لطيف، يعني زمان أنا متعود ما بتفل معي يعني، بس في ناس بدوخ ما بيصير ما بيصير يصلي الحرم إلا الطريق دايب راسه. طيب هذه مشقة، هل هذه المشقة تعفوك من الصلاة؟ ما تعفوك من الصلاة، ليش؟ ملازمة لها ما تنفق عنها، هي لابد منها. رانيا. ولا سيما صلاة الفجر. وكما أيوة شق والله صلاة الفجر يا أخي صعبة. والله يا أخي قال لي والله يا عم الدين صعب. الدين صعب يؤدي إلى ترك الصلاة؟ مهما كان ما بدي أترك الصلاة. هذه المشقة في الاستيقاظ مع صلاة الصبح تتوضا وهات تغسل من الجنابة إذا قصر كنت بالبرية وما في شدة فيه. بنقول لك تنتهي للتيمم وماشي الحال تتيمم. أما والله تترك الصلاة؟ لا. نعم. وكما شقة الصوم في شدة الحر وطول النهار. بنقول له هي نحن عشناها، بس أنا يعني نحن كنا صغار نفسد مع الوالد الله يرحمه. يجي رمضان 18 ساعة. طيب هن بالنسبة لهون الوالد وعمي مثلا يروحوا يفطر نحن نظل هون بظل. هل بنقول له هل بنقول له افطار يا أخي أنت عم تحصد؟ لا، إذا وصل لحد الهلاك بيفطر. ليش؟ ما في مبرر للإفطار. هذا اليوم اللي طويل، بس مثل الآن بيبحثونا كثير من أوروبا إنه النهار إنه بلد ضربة. بنيجيريا كمان السويد أمريكا بالسويد 18 ساعة وإنه بنفطر لأنه ما بفطر. أنت بتتسحر وبتصوم وقت بصار لحد الهلاك عاد افطار، أما تفطر قبل بوقت لا. طيب هي مشقة، هل هذه المشقة تؤدي إلى نعفوك من الصوم؟ لا، لأنها مشقة ملازمة للتكليف لا تنفك عنه فلا يسقط، فلا تسقط المشقة التكليف. وكما شقة الحج التي لا انفصال عنها، وكما شقة الجهاد والمخاطرة بالأرواح وثبوت الواحد الاثنين. كذلك الآن مشقة المخاطرة بالأرواح بالجهاد، إذا كان الجهاد فرض عين والعدو داخل، ما فرض عين صار؟ إذا دخل عن بلد فرض عين نقول لا مشقة والله صعبة الحرب. لا، ما تسقط التكليف. هذه المشقة ملازمة للفعل للعبادة للتكليف لا تنفك عنها، وبالتالي لا تسقط ولا تؤثر. هي ما تؤثر، هذه المشقة لا تجعلك تترك التكاليف. وكما شقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا انفكاك عنها غالبا، وكما شقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه. أي أديش عنه؟ إمام أحمد شرب بوله مرتين، ابن الجوزي كان يبول دم، كان يركض ما في. أنا ما سمعت حدا لحد الآن ما سمعت غير ابن الجوزي، شرط عجيب ابن الجوزي. كانت الأمراء والملوك والوزراء والمفتين والقضاة والعلماء يتخبوا بمكان ويحضروا درسه، بس هذا كان ما أدري كان ما كان 7 سنين طب العلم، قال كان يروح درس العلم ركض، قال واصل درس العلم ما ملهل دائما على طول يركض. ابن الجوزي مش أسهل، حتى كان علي المديني قال كان يحضر علي المديني يحضر علي المديني دكتور نيرو دينات تقول 4-5 من جهابزة أئمة الحديث، شعبة بن حجاج وعلي المديني يحيى بن حنبل أحمد بن حنبل يحيى بن معين مشايخ البخاري، قال هدولي من كبار أئمة الدنيا. منهم علي المديني كان لما يحضر الدرس يحجز قبل يوم أو يومين ويبول بالطي لسان تبعه مشان ما يترك الدرس. هي مشقة، هل هذه المشقة تسقط له؟ لا. حتى سمعت الدكتور عجاج خطيب أستاذ مادة الحديث قال كان يتفقد واحد يتفقد تلاميذه آلاف تلاميذه يتفقدون على الحمار. والله إيه الفارغ حسن ما في ميكروفونات يمشي ما يشوف وين أول واحد وآخر واحد كيف يوصل هون؟ واحد يبلغ الثاني يبلغ الثالث يبلغ، لا هيك لطرف الدنيا حتى يبلغ الناس كلها. والله هي مشقة، هذه المشقة هل تسقط التكليف؟ لا تسقط التكليف. لا. وكذلك المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على الجناة. يعني هلأ إذا قاضي قضى على أبوه مثلا بالقتل، قاتل وقضى عليه، وجد ينفذ مثلا قريبه، مو مشقة ينفذ عليه؟ صحيح والله، واحد يقتل أبوه إيه والله شقة، بس هل يعني ذلك لازم لأنه أبوه قل له مسامح ما فعلنا؟ لا، هذه المشقة لا تؤثر، هل هي الجواب من عز عبد السلام؟ لا تؤثر على التكاليف، ولا سيما في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات. إيه شق والله مشقة، ليحكم على أبوه بالأدام، على ابنه، على أخوه، على أخته، صعب. فإن في ذلك مشقة عظيمة على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والمرحمة بها للسراق والزنا والجنات من الأجانب والأقارب والبنين والبنات. ثم قال: فهذه المشاق كلها، هذه المشاق لا تسقط التكاليف، فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات. يعني ترى هذه العبادات ما هي مصلحة؟ ما هي مصالح؟ يا مصلحة الدين، يا مصلحة نفس، يا مصلحة عقل، يا مصلحة نسل، يا مصلحة مال، صح؟ طيب أيهما أكبر، المشقة التي تعترض هذا التكليف ولا المصلحة من التكليف؟ لا، المصلحة أكبر، لذلك هذه لا تؤثر. خلصنا الآن، بعد ما انتهينا الآن، هذا ختام هذا الكلام، ختم به الدكتور: المشقة تجلب التيسير. ننتقل الآن إلى أنواع العرف. نحن نسأل ثلاث شغلات، الشغلة الأولى مشقة تجلب التيسير، المسألة الثانية العرف يعني العادة محكمة يتحاكم إليها على فقد النص، وثلاثة الحيل الشرعية. تفضل، هاي راح ننتقل لإيش؟ رقم اثنين. ثم قال: تبدل الأحكام بتبدل الأزمان. تبدل الأحكام، هذا هو العرف نفسه، هذا هو وهو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي توهم خلاف ما يجب أن تنضبط به المصلحة الشرعية مما مر بيانه. والله عيدها مع فيه. وهو الأمر الثاني من الأمور. شو الأمر الأول؟ المشقة تجلب التيسير. أيوه، هذه كم واحدة ليش؟ ثلاثة. تفضل. التي توهم خلاف ما يجب أن تنضبط به المصلحة الشرعية مما مر بيانه. وعمدة الذين يعني يقولون، إذا بدنا نحن الآن نأخذ العرف بشكل عام، في أعراف بتقول لك، بتقول له للدين كشفر وبعيد، هاي معمول هالأعراف؟ لا، حتى نشوف أن الأعراف التي تتبدل، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. نشوف وعمدة الذين يقولون هذا الكلام أمران اثنان. نعم. أحدهما ما جاء في كلام بعض الأصوليين من أن الإجماع يجوز أن ينسخ بمثله إذا كان قائما على دليل من المصلحة، وقد عرضنا لهذا البحث في الباب التمهيدي من هذا الكتاب، وأوضحنا أن مثل هذا الإجماع إنما يقوم على ما يسمى بحق الإمام، فهو ليس بنسخ في الحقيقة. شوف، يعني تصرف الخليفة بمسائل اجتهادية هذه ما لها علاقة بكون النسخ. لا، ليش؟ لأن النسخ لا ينسخ إلا من السماء، وما عاد في سماء الآن، يعني لا ينسخ النص إلا كتاب وسنة. كتاب وسنة ما عاد زي شيء جديد، زيك مو نسخ، هذا إنما هو تصرف بما يراه الإمام مصلحة. أكبر مثال على ذلك أخذ الأسرى. الآن إذا كان خليفة مسلم، خليفة مسلم الآن مو موجود، إذا كان خليفة مسلم اتفق مثل محمد فاتح رحمه الله، اتفق مع رؤساء وحكام وملوك العالم على أنه إلغاء الرق، وألغي الرق فعلا، هل هذا يعني نسخ؟ هل هذا نسخ للحكم؟ لا، الساعة الرق موجود لكن محطوط على الرف، وقت اللي بلاقي مناسب الحاكم مسلم بنزل من على الرف وبيشتغل فيه، هل هذا نسخ؟ قال لك لا مو نسخ، النسخ لا ينسخ إلا نص كتاب وسنة، وكتاب وسنة بعد رسول ما عاد فيه، لذلك المسألة تتعلق بالإمامة. ما مر معنا هالكلام؟ هذا تعلق بالإمامة، فالإمام يستطيع أن يتصرف، ولا يعني هذا تصرف الإمام بما يراه مصلحة الأمة لا يعني أنه نسخ. وحق الإمامة أن يعطي الشارع الإمام أو من ينوب عنه من المجتهدين صلاحية الحكم في أمر ما ضمن عدة وجوه معينة حسب ما تستدعيه مصلحة المسلمين. تستدعي المصلحة، ما هو أنه عم ينسخ نص، تصرف الإمام لا ينسخ نص. مثاله ما لو أجمع أولو الحل والعقد في وقت ما على استرقاق الأسرى. هذا أنا سمعته من كم حرفيا، ألا وجود إذا يحتاج نحن الآن، هذا في اتفاق عالمي، إذا نحن الآن بدنا نساوي نأسر من العدو، إيه ممكن، لأن يعني ما منسوخ، محطوط على الرف، منزل الرف بيستعمله. إذا هو الشارع فوض للحاكم المسلم أن يفعل ما يراه مصلحة ضمن حدوده، بشرط أنه ما يكون في نص، النص ما حدا يسترجع يقرب عليه. نعم. ثم أجمعوا بعد ذلك على عدم استرقاقهم، وكما لو أجمع المسلمون في عصر ما على عقد الصلح بينهم وبين الكافرين لمصلحة تستدعي ذلك، ثم رأى من بعدهم عدم الصلح لزوال تلك المصلحة، فمثل هذا وإن بدا أنه تبدل وتغير في الحكم، إلا أنه لا يعتبر في حقيقته تبدلا لحكم شرعي ثابت عن الأصل. لا، ما هو حكم شرعي ثابت؟ ما في نص شرعي عندك، ما بيجوز إطلاقا أنت لا تسترق أو تسترق أو لا تسترق، ما في. فالمسألة منوطة بما يراه الخليفة المسلم من مصلحة المسلمين، إذ هو من أساسه ليس إلا تطبيقا لأوجه متعددة لحكم شرعي ثابت. وقد أفضنا في بحث الفرق بين التصرف بموجب الفتوى، ما معنى بداية الكتاب تصرف الإمام، ما هي؟ والتصرف بحق الإمامات عند الحديث عن الضابط الثالث من ضوابط المصلحة، فلا نعود إليه مرة أخرى بالتكرار والشرح. الأمر الثاني القاعدة المعروفة في الفقه، هل جينا رح نشوف العادة محكمة كيف، هل العادة تغير الأحكام الشرعية؟ أولا إذا كان نص ما بتدردب العادة، ما بتسترسي الدردب عن النص، أما إذا كان الحكم منوط بالعرف منوط بالعادة ولا يجل على نص، حينها اتمعت لك بيجي القاضي بيجيب شيخ الكار اللي هو رئيس النقابة بيسأله قلنا شو انتو عندكم يا حدادين، على مين هذا، على البائع ولا على المشتري، وحينها تحكم العادة. القاعدة هذا اللي يتغير، الذي يتغير العادة التي لم تبنى على العرف ولا تبنى على النص. القاعدة المعروفة في الفقه العادة محكمة، أي يتحاكم إليها عند فقد النص من قبل القاضي. مين به القاضي والحاكم؟ وهي من القواعد الخمس المذكورة. بهيك أنك خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي، فكن بهن خبيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، والقصد أخلص إن أردت شكورا، والشك لا ترفع به متيقنا، وكذا المشقة تجدي والتيسيرة. من جملة الخمسة التي بني عليها الفقه الإسلامي العادة محكمة. شو هن؟ الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجدي والتيسير، الأمور بمقاصدها، هي القاعدة، الأمور بمقاصدها، يعني إنما العمل بالنيات. شو الأخير؟ لا يزول الشك إلا لا يزول اليقين إلا بيقين اليقين. هذه الخمسين هي من جملة العادة محكمة، أي إن عرف الناس محكم في الأحكام الشرعية، وما دامت أعرافهم متطورة بتطور الأزمان فلا بد أن تكون الأحكام الشرعية كذلك. تتطور الأحكام الشرعية بشرط أن تكون عرفا وليست نصا. ولا ريب أن هذا الكلام إذا كان صحيحا على ظاهره بهذا الشكل فهو مناقض لما قلناه من أن المصلحة يجب أن تنضبط بنصوص الكتاب والسنة، وأن لا تخالف قياسا ولا تعارض مصلحة راجحة. إيه صح، بس بشرط يكون هاي المصلحة منصوص عليها، النص ما بيعرف العادة ما بتقرب بوجود النص. سيدنا لهون هو عم يشغل العادة هي نفس العرف، ذكرنا قبل ما تجي هالجولة الفرق بينهم. العادة عبارة عن فئة معينة، عادة التجار، عادة الحدادين، عادة النجارين، عادة الطيينة، عادة الدهينة، عادة البلاطين، هذا اسمه عادة. لكن العرف لكل الناس، العرف للجميع. والحقيقة هي أن الحكم الشرعي لا يتبدل مهما تبدلت الأزمان وتغيرت الأعراف. الكعكة الكعكة هاي الحقيقة، أن الحكم الشرعي ما بيتبدل. شو اللي بيتبدل؟ بدل العرف. اللهم إلا عن طريق النسخ وقد أغلق بابه. لحظة، النص الشرعي بتبدل عن طريق إيش؟ نسخ. في نسخ لا؟ يعني العادة بتنسخ الحكم؟ نعم. وما عاد في نسخ ليش؟ لأنه ارتفع الوحي. خلاص ما في وحي، ما في نسخ. وقد أغلق بابه بعد تكامل هذا الشرع الحنيف ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الفقهية العادة محكمة، ليس معناها أن بعض الأحكام الشرعية تتبدل بتبدل الأزمان. إيه ما حدا يفهمها هيك، ما رح حدا يقول لك العادة محكمة، يعني بنستطيع العادة تهيمن تلتهم النص وتقول له للنص بعد هيك. أنا جيت عادي، عادتنا بأمريكا نحن بنرقص نسوان ورجال سوا بالعرس، هذا كلام مرفوض. والله نحن الآن الريبة لابد منه، هذا كلام مرفوض. قال لك لا حدا يفهم، ليس معناها أن بعض الأحكام الشرعية تتبدل اللي مبنية على النص، لا. كما يفهم من ظاهر هذا اللفظ، وبيان ذلك يحتاج إلى تحقيق في معنى هذه القاعدة. هلا رح نبلش، بلش لأقولكم أن العادة اللي مشتغل فيها، فلطالما كان ولا يزال ظاهرها مزلقا للأقدام، مزلقا للأقدام. يعني المثال إذا واحد إذا اللي بنفسه شيء وفي بنفسه نفاق، بيقول لك أخي تغير الحكم الشرعي هلا، ما عشان نحن نتعامل بالربا، ليش؟ هل عدم حكمة؟ هذا يكون نفسه في مرض، هذا بيعرف حاله، يعني هذا مزلق، مزلق ومتاهة عن الحقيقة. ليش؟ لأنه قال له والله والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، الله والله إنك تعلم أني أعلم، أنت بتعرفني إني عرفانك، أنت عرفاني إني عرفانك أنك كاذب. النص بيتغير شيء؟ إذا هي مزلق لمين؟ لأصحاب النفاق اللي بده يغيروا الأحكام بناء على العادة المحكمة. العادة المحكمة ما بتدردب العادة بوجود شيء اسمه نص. مزلقا للأقدام ومتاهة عن حقيقة المعنى المراد بها. إيه مشان ما حد يفهمها خطأ. كيف ولو كانت هذه القاعدة على ظاهرها لاقتضت أن يكون مصير، شوف شو محل الكلام. آه شوف، لو كانت هذه القاعدة على ظاهرها لكانت الأحكام الشرعية عم ترجف. هلأ بتيجي العادة بتلتهمني، فتضل الأحكام الشرعية مسكينة خايفة. ليش؟ هلأ بتيجي عادي ما بعد تفضل حكم شرعي. لكانت الأحكام الشرعية رهنا بيد العادي، بتصير الأحكام الشرعية مربوطة بالرسال والعادي عم تشحطها. صعب لذا لاقتضت أن يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهنا بيد عادات الناس وأعرافهم، وهو ما لا يمكن أن يقول به أحد. حدا بيقول إنه إذا كانت فعلا العادي على ظاهرها محكمة، معناتها الحكم الشرعي بضل مهزهز. هلا بالمستقبل بتجي عادي والله بتطيره إلى غير رجع، لا. وتحقيق ذلك هو أن ما تعرف عليه الناس وأصبح عرفا لهم إما أن يكون هو بعينه حكما شرعيا أيضا. هلا بلش يفصل لك ثلاث أنواع من أنواع العادي. إما العادة هي بحد ذات حكم شرعي، وإما العادة بيوافق حكم شرعي، وإما بخالف حكم شرعي. رح شوف الآن واحدة واحدة. أول واحدة غير ما في إشكال أطلاقا، إذا كان عادتنا نحن والله نتسحر، وعادتنا نفطر بس يقدم، وعادتنا مثلا منطالع من كل عاداتنا منطالع زكاة الفطر قبل ما نروح صلاة العيد، خي محلى العادة. هاي العادة بتوافق الشرع، هاي رأينا أول واحدة بتوافق الشرع. إما أن يكون هو بعينه حكما شرعيا أيضا بأن أوجده الشرع أو كان موجودا فيهم فدعا إليه وأكده، الشرع دعا إليه وأكد العادة هاي. وإما أن لا يكون حكما شرعيا ولكن تعلق به الحكم الشرعي بأن كان مناطا به، يعني مناطا له. الحكم شو حكم هالعادة؟ هذا النوع الثاني. الأولاني مش حاله. نعم. النوع الثاني رح نسأل الشرع، يا أخي أنا متعود مثلا ساوي خميس الموات، عندكم خميس الموات كنا خميس الموات وخميس بيضات وخميس المشايخ والشرع، خميس حلاوي لا أنت ما بنحب نزع بيضات كنا فيها، نستعد بيضات وبنحط لها حط لها شوي البصل البيضاء وبنزيح للولاد بصير فائسة. طيب نسوي وزع راس كمان على روح المال. هذه عادة تعودنا عليها بس هلا طارت هالعادة. كنا نسوي اسمه طحليجي. تعرف طحليجي؟ ما حدا بيعرف طحليجي؟ لا لا والله ما اذكره. الله يعلمنا. روحت نص عمرك قضيت لي اياها بمغنى اللبيب وهذا الحالي العادي. هاي كانوا عند الفطار قبل ما يصير برمضان، قبل ما يصير فطار بخمس دقائق يجي فقير حامل سطل يوقف على الباب هيك ويقول طحليجي يا طحليجي حل الكيس واعطيني واعطيني يا بصيريه اطلع على المادنة واشع وشو فيها، فيها خوخ والرمان ركبنا حديدي. وشو يقول هذا اللي عم يشحت؟ شو يقول؟ يسمي اسم من اسماء مين؟ الاهل البيت جوا، مثلا محمد على دكتو الله يزيد نعمته هيك بجيب له بجيب لك لا تحط لي اياها. طيب هي عادي. طيب شو حكمها؟ معلش هي ما شاء الله هي تعلق فيها حكم شرعي. هل عادة تعلق فيها حكم شرعي؟ ليست منصوص عليها وليست هي بحاجة حكم شرعي، هي تعلق فيها حكم شرعي. يسأل الشارع شو حكمها؟ هذا النوع الثاني من العادة. ماشي؟ نعم. وإما ألا يكون هذا ولا ذاك فلا يكون حكم شرعيا. مثلا نروح نسهر هلا نحن أكدنا عزمان جدودنا عزمان أبانا نروح يسهر عند الجيران مريض جاب ياخذ له راس وزبيب وجوز وخلص له ما في فوق هي عادي. طيب شو حكم هاي؟ معلش ماشي. اذا نحن الان عم نتكلم عن النوع الثاني من العاده التي تعلق بها حكم شرعي، رانا هالنوع الثاني. النوع الاولاني شو؟ هي نفسها حكم شرعي. ايوه هي نفسها حكم شرعي. الثالث إما أن لا يكون هذا ولا ذاك فلا يكون حكما شرعيا ولا مناطا لحكم شرعي. فهذه ثلاث صور لا تخرج أعراف الناس وعاداتهم عنها بحال من الأحوال. ما حدا فصل من الشكل عادي هي بحزات حكم شرعي، عادي تعلق في حكم شرعي، عادي رفض الحكم الشرعي. الآن العادي رفض الحكم الشرعي اجتماع مثلا بالأعراس، اجتماع العريس مع العروس مع النسوان مع الرجال بيلبسها قدام الناس كلياتهم، هي عادي هيك صار العادي. وبسبب بيقعدوا بالشادة النسوان والرجال بيرقصوا كله سوا، هي عادي. هي النوع الثالث هي مرفوض. مثال الصورة الأولى والأولى أني من هون هي بعد حكم الشرعي. هلأ كلياتنا من عادتنا بيجي يوم العيد من في بكير، هيك كانت في نومنا بكير. هذا اسمه ابتكار وبكور. الابتكار تفيق من نصلين والبكور تروح تبكر على صلاة الجمعة، هذا اسمه ابتكار وبكور كيف العادة. هاي العادة منصوص عليها. مثال على ذلك لما نحن الآن يوم الجمعة نتغسل يوم الجمعة ويوم العيد نتغسل ونعيد بعضها، هاي في حد ذاتها عادة بس هي حكم شرعي. هاي النوع الأولاني ما هي تطهير النجاسة، هاي عادة لكنها حكم صدق. الطهارة من النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة، هي عادة ولا لا؟ لكن هي بحد ذاتها حكم شرعي. وستر العورة فيها، وثبوت نفقة الزوجة على الزوج، وستر المرأة زينتها عن الأجانب، والقصاص في الجنايات، والحدود في الزنا والسرقة والخمر وما شابه ذلك. فهذه كلها أمور تعد من أعراف المسلمين وعاداتهم، هي عادة وبنفس الوقت حكم شرعي، وهي في الوقت نفسه أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب وتركها العقاب، سواء منها ما كان متعارفا قبل الإسلام ثم جاء الحكم الشرعي مؤيدا ومحسنا لها لا، كحكم القسامة والدية والطواف بالبيت، وما كان غير معروف قبل ذلك وإنما أوجده الإسلام نفسه كأحكام الطهارة وحجاب المرأة وغير ذلك. هي ما كانت حجاب المرأة بالإسلام، ما لكل حال صارت عادة. هلأ النسوان كانوا بزمانه بعربين، تعرفوا عربين ما هي؟ النصارى المرأة النصرانية، في كان شيخ هناك ما بعرفه أنا والله، بس بقولوا عنه أدمو شديد، المرأة النصرانية ما تكشف وجهها، حتى النصرانية تمشي بالشارع ما تعرف نصراني من مسلمين، هي عادة هيك عادتهم أهل العربين هيك عادتهم. إيه تبيها العادة هي حكم شرعي ولا لا؟ طيب هي كانت قبل الإسلام؟ لا، الطواف البيت كان قبل الإسلام، هي عادة وهي عادة، بكل العادتين حكم شرعي، سواء كانت موجودة قبل الإسلام مثل القسامة، القسامة أتى الأتيل بحارة معينة وما نعرف الأتيل بحلفون 50 يمين لهذه الحارة، طيب هي عادة هيك عادتهم، بس هنا بنفس الوقت حكمون شرعي. الثواب يترتب عليه كان مطبق أشياء على أساس إنه عادي. إيه طواف العرب العرب قبل الإسلام كانوا يطوفوا عادي، بس كانوا يطوفوا إيش لحظة بسيطة نسوان ورجال، لكن إجى الإسلام أيد الطواف أيد وصار حكم شرعي، بس ما بس بلبسوا ما عراد. فز الطواف ثواب. إيه ثواب. عادة الحجاب مثلاً. إيه. الإنسان متحجب بالعادة. في ثواب مثلاً أو عقاب. إذا ما نوفي إذا ما نوفي سيدنا السواب ما بس فيجي بدين السواب، إذا ما نوفي بدين في التغطي الوجه لا بيجعل السواب. فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها يد التبديل والتغيير مهما تبدلت الأزمنة وتطورت العادات والأحوال. يعني هذه أمور شرعية صحيح هي هيك عادتون، لكن لا يمكن أن تتغير هذه العادة. تتغير هذه بالمستقبل؟ نعم. لأنها بحد ذاتها أحكام شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا. يعني معناتها لازم ما نفهم كلمة عادة محكمة على حبتها. أخي كل شيء عادي لأن خارة تعودنا هيك. لا يا عمي طول بالك. تعرف العادة للأقسام. قسم الأول حكم شرعي لا يمكن أن يتغير مهما تغيرت الأزمان. وليست هذه الصورة هي المعنية بالعادة في قول الفقهاء العادة محكمة. أيوة مشان ما يجي واحد يلبس علينا مثل هدول الباحثين الجدد. ومثال الصورة الثانية ما يتع الصورة الثانية أين منهم؟ عادة بس وافقت الشرع. أيوة العادة اللي تتعلق فيها حكم شرعي، ما هي الحاجات عن شرعي تعرف يا عقب شرعي؟ ما يتعرفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام. شوف عادتنا كلياتنا في عنا خليوي مقرفونا العزمان صلى الله عليه وسلم كان درجة منبر درجة واحدة هلا ما شاء الله هي عادة، لكن تعلق يا عقب شرعي هي ما في شيء. فمثلا الآن كل وسائل كل حط القرآن بالخليوي حطه بالكمبيوتر هو الدرس بها الطريقة هاي كلها عادة صارت عادتنا. عزوم كمان ما هي هي كانت كان الزوم عزوم سيدنا محمد ما كان الزوم. طيب هي شو حكمها؟ وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروءة والآداب وما يعتادون منها ما هو مرفوض منها ما مقبول. مثلا هلأ العادة بالشام أي واحد بيجي ضيف هي حتى لا ساعة العادة أي واحد بيجي ضيف بدق الباب يقول يلا يلا يلا يلا هاي العادة هاي بس ما بيجوز هاي. عم نستعمل اسم الله في غير مكانه. يوم ال يا ما بيجوز هلا موسم الخسلة لا ما موسم الخسلة لا مضى شهر الرابع شهر اختصر يسأل لازمنا شيء بالخضرة بتلاقي بالشام نص الشام أيام الخس الله دايم الله دايم هي عادة كل بياعين بس بوصل لا حد بخالفني في ذلك ما حد بخالف هي عادة بس هي عادة مرفوضة تعلق بحكم شرعي لأنه عم ينفي ضاعته عن طريق ذكر الله الله دايم الله دايم هي كلها عادات كان ما بجوز. هذه العادة رح نشوفها مقبولة ولا لا اسم العادة التي تعلق بها حكم شرعي. وما يعتادونه مما لا حكما شرعيا فيه من شؤون المعاملات كعادة قبض الصداق قبل الدخول. يعني عادة هلا لحد الآن ما كتب كتاب لواحد أنا وشفته طق المتقدم طقة واحدة كله غير مقبوض. قبل فترة المتقدم كله مقبوض، بعدين صار جرت العادة الآن الجهاز اللي عم يجهزه مثلا كلبيات وسدال وشغلات كل عم يقول يحسبون من المتقدم هي عادة ما في شيء. هي عادة تعلق بها حكم شرعي ما منصوص عليها، هي إذا تغيرت بتغير الحكم. والصورة التي يتم قبض المبيعات وما يجد من وسائل توثيق العقود والمعاملات وما تفرضه مثلا المستندات السندات شو اسمه الشيكات كل هذه طريقة التسمية تختلف الآن ما على شيء وما تفرضه سنة الخلق والحياة في الإنسان مما لا مدخل للإرادة والتكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس لذلك الآن سن البلوغ بمكة بلاد حارة ممكن يكون 9 سنوات 10 سنوات بداية الباردة يكون 15 سنة عادي على حسب يعني إذا بلغت المرأة صار مكلفة كان رجل ولا مرأة بيختلف من مكان لمكان من زمان لزمان سيدنا أسلم كان سؤال تفضل سيدنا احنا انه العاده هي اضيق من العرف، العرف عام اما العاده اضيق 100% صح شيخ اذا المساله بين اثنين تختلف العاده بين هذا وهذا الحكم لمين؟ لرئيس النقابه شيخ الكار انا وياك بنشتغل نجارين اختلفنا رحنا عند القاضي القاضي ما بياخذ لا بقولي ولا اقوله بيجي رئيس النقابه بيقول له عاده مين اللي على مين الحق؟ بيسال هذا اسمه مؤسس من بلد من ضيعه لضيعه مثلا إذا كانت ضيعة ضيعة من التجار يعني اختصاص هذه البلد يعني نجارين بهالبلد حدادين بهالبلد طيارين بهالبلد ليش بنمسح؟ بنمسح يا الزراوي مثل قطينة بنمسح الزوايا ولا ما بنمسحها؟ الزوايا بسعر السقف ما هكذا السقف أغلى من الأرض ما هي؟ واحد عم طيّر حيط مثل السقف مين بدنا نسأل؟ تسأل العادة مين العادة هون؟ شيخ الكار شيخ الكار من هو رئيس نقابة بس إنها كمان نرجع للاتفاق الاتفاق إذا في اتفاق ما فيش كلام اتفاق المسلمون عنده شروطين اما احنا نحكي اذا ما في اتفاق واختلفوا العاده بتحكم العاده محكمه يتحاكم اليها عند فقد النص تخفون سيدي خلينا نكمل هذا كمل فهذه الامثله امور ليست بحد ذاتها احكاما شرعيه كالامثله التي قبلها ولكنها متعلق ومناط لها فاصطلاحات الناس في تعابيرهم وكلامهم ليست أحكاما شرعية ولكنها مناطات للأحكام المتعلقة بصيغ العقود والطلاق والأيمان وما تعرف عليه من الأمور المخلة بالمروءة ليس إلا مناطا للحكم بقبول شهادة الشاهدين أو رفضها وما تعرفوه فيما بينهم من وسائل قبض المبيعات ووقت قبض الصداق وانقسامه إلى مقدم ومؤخر ليس إلا أساسا لما رتب عليه الشارع من الأحكام رتب عليه الشارع من الأحكام ومثل ذلك بقية الأمثلة المشابهة. تمام. هذا مثال على ذلك. أول رح مثال على ذلك إنه شلون العادة تختلف مكان هذا. في عصر الإمام النووي الإمام النووي كان بالشام وبعصره نفس العصر كان الشاطبي بالمغرب يعني الأندلس مو المغرب يعني تونس ومراكش والجزائر بالأندلس. كان اللي بيمشي حاسر الرأس بالشام سقطت عدالته